مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى سبع سنين في العطار بس سهبتي تصدق ان ام احمد ام احمد ام احمد تصدق ان ام احمد تصدق ان ام احمد تصدق ان ام احمد السنه اللي فاتت في عز البرد كان فوق سطح بيتها ايش في دور تصدق ان ام احمد ام احمد الناس كلها مش عارفين ان احمد دايب ابني منهم ام احمد ست فضيله وخير عايشه في حالها بقى لها سنين كلام الناس ما بيهمهاش عارفه ازاي دنيتها تتعاش واحمد ابني ما بيسيبهاش عارف ان امه هي الاساس الزمن هي شقيانه كانت بجد تعبانه يم احمد حوش ابنك احمد حوش ليه من عين بلعين قرارة وعسودة عايز ارصاصتين يم احمد حوش ابنك احمد حوش ليه من عين بلعين قرارة وعسودة عايز ارصاصتين حبيبي معايا مدى يا خرابة عليه يا غرابة حبيبي معايا مدى يا خرابة عليه يا غرابة دايما هنا صادق حبيبي ام احمد ام احمد تصدق ان ام احمد تصدق ان ام احمد تصدق ان لسه في اكتر من 100,000 ست نفسهم يبقوا زي ام احمد ويبقى عندهم احمد الناس كلها مش عارفين ان احمد ده يبقى ابني منهم احمد ست فضيله وخير عايشه في حالها بقى لها سنين كلام الناس ما بيهمهاش عارفه ازاي دنيتها تتعاش واحمد ابني ما بيسيبهاش عارف ان امه هي الاساس من زمان هي شقيانه كانت بجد تعبانه ودت لاحمد كل حاجه دلوقتي هي فرحانه يم احمد حوش ابنك احمد حوش ليه من عين بلعين قراره وحسوده عايز ارصاصتين احمد